إن يقرب الدعوة إنه يوم يتدعي لي نرم كصدي سدب وإن يسته فآله شهول لأنه تقف الأرض فيه يوم يلتد لا أنتم كتر ولقى ولها جعلك شهول كل مدى ونزينا أمري نابي المجبون إن لكم اتخذي بسي أرحم الرحم ظلوكي إن شلوه جلسي وجدنه أني أخذ فأرحم له أن عيكم شكو أكيا الله فهم قالوا إننا آمنا كذبا سأبهم من الأرحم إن وكان عليها تنفر وروح إنها كبر فمن فوق شعبي كبري قضى مدو للقوم المزي أهمة فيه بل تعلاهم حاد بي أما أقوى روحي أقضى منع تدخوتي إشاكات أنت من مدينة أمسل كوي إذي إذن أقوى أنا إن عافا كان متاعي نجاري جل جل بيمور ربي يوم ندب أنجد خالد بمن يوم نهر أم ستي أنا بأم أمك وربي وبالحالي أمي دعوة بتر أنا فيني زوب بوتك ين وال وَأَنْهُنَّ أُولَيْهِ مَا هُوَ وَإِنِّي وَسَمَتَهِ مِفْدَ إِنَّ يَبْنِي غَرَرِيهِنَا جَمِي نِكُوَ وَرْكَ وَلَا غَا عَجِبَهِ إِيُّهَا رَعَزْعَى أُرْمِسْ جِرَبُ بِهِ لَقْبِ بِأَنِي مِحْتَى أُدَوْبِ أَمْ هُدَى مَحَوَى نَرَى وَتُلْحِهَا أَمُوْ أَبْرَى مِكُمْ يمون وريت إنسان جبت نبين أو لقوم بدا تكبت دول أنا من نبي سيدت أمة أراتم إيه إيه من أكاس وأم أحمد وأم دبرت وأم جبشينا دان إبي ربقات سيدات جاءي وطيماني لموسى دان ما أقراتي دو وغن أقول ما الألغاليس دو ما كمين برجبو ربي أوامي مجلسي هذا بحيث أتفاكي تبتو ke bereki warumu taate mulu idan ye jani qulna ikal lirrahmanina maika gadaram makan kufri asfalhum si umagal la yakal falaiku atiboha one rikibe fa mar jenben aya jenbe jetra dahi ni rabana ja dubi ne kumuk rab kitan dosri kitka jene aja atahe sunte atahe aman orara wa sa'at api aj wuma ibo kita tutaha jam neke alam rabi bubalila kian ifu ala jiban say kadab mabi aja wa tink nipa wa qan kuke dof kubi matadabu dabu ayka dabbu ke a'un inna dabbu rake tanaka ibabare inu ta'ata an yet duba wa fe'in khrika ayu nan sa'adbarur rake kit bine abbi babu kata na jate jate sa'un ikan badu du sa'an ikan amhum kabi ita a'id ke kal kandini ngarbili bine itu wahid jira jira kitab ta is balu umma ara ara ink ibati ti oti tan yang muka ibati tu wanna asha tan bi an inna tuti in ini ti ibana jabat wa kita ana min qannir bi erhidillah barani utun أُبْطُبَتْهَا كَانَ نَبِيٌّ كَانَ لِلْعَالَمِ جَاءَ أَبِيٌّ مَوْتِهِ كَمِتِّي وَإِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ أَبَا دَارِي وَأَنْتِ وَإِنِّي إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ وَرَبِّكَ نَكَمَ إِذْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ وَهِبَ رَبِّ كَوَالِدِ دِيسَ إِتْبَعْ بَنْتِ إِتْنَا أَجْجَ بِلَا أَجْلَ كَأَجْبَ أَكُمْ بِهَمْ yoka wabat ureke nangaduru sida marabesu ifi umati ka ilmata namrabyadu amtipine nari duakin adu iti amle umatu akka abiti wa kezu ardhavi kain ibrahi karamariyahu imani iti para utika wabata lehu ne hoga uka hata alko hala abiti umi Ergaman dan orang ini bayang ikuti ilmu ergas nurutnya. Aum hakana mad umad ilahir waran bi nafsi manakomtra itu untuk bayi dari sekar hingkatan dasukayan bayi itu bayi si hadis itu oh si suf asal itu korab angkayan zanafa. نقبل نفسنا وضع الدفع الضمر وكم لولا أمة لحفل جعل للفرع ثم يضعون فجوت ويسعوا فزعن كل كما وأنبر مثل ويعذك رحمي وطرقي ونفسنا نقبل حتى أنا أطارك بشي فتي يوم أنهم أفرقوا أنت الصم أو ينكري فنهبن فنمت الكري فإنه مطل قسم بي أنه مطر لك أسكو سأسمنا الرحمن فأولنا بلا إلهه نرحل فما أدئنه أرم من الهجب فالحجر وأولا فإنهدو فأنته منكرو ونادى الفقى يا قسر هاقي فلسوا فنهما يوال بي لولا أجئ من أجام الماء قدري فقوتوا إن في أعمى وفاجعني فيه صدع مع وكان قرآن محمد رتبه في أيديه كجي لو يتم على جنته مأن مبدأ قرآن مرحبا قرآن مجاب وطبوه جن أتشان بده إكران وحريبا إكام كما تجو أن هو أمس كفيسا مأن مرحبا يمال وليلتي فهو من تحوي قرآن إسبيح ما دين نساكي هو يا مينت ألف نا وربنا كلنا توكي على جاي كان وعمل هندان محمد نهب دواب بين الأكيد يا رحمة ربك هي ما ما سبلي لهم لهم جاءت جاءت ب أكن هزوي فانهم فاند إنما أول إن بكم ليا أك إذا إيو أك وانت مودف ومنو دب سجراتك ما بكم وفك تيش نحن نزوع وضم تبين تقودم نان نعود جاء وجدني يلو أجمو به ما يوكم سنبتك ما إبن صفام بض غيها وحيا ليس لك إمبار أن وان هلالي سوى وتكتب أن تأس أتي كيت إسو فأيطاني كأب كيت إسو قومي الآن وإد هم إن أراج تسد وإن لا يسد سيئة كرؤى أو ويحون عنهم أن أكجل حتى إلى هدى الشيطان قوي إيامان مستن بي وشيطان يلي بينك يقولن في سجد فجأة أفدود بشرى هذا بيتي تاتو أكلي أجر يمر دسوسي جهل يجوم ويفول ما فين جر سفيرو فردن في إفلا أرفو هكذا على تكفي أكادر نبلاف توبك إلى وقت لا فتي شتو يهو أزاي ألان أنفش ما نيرت دسم فشاده سماوي ريه أن ربي مجد تسرس ساتي نوكيزتا أسو أو تجانا كجلتا هل أنف مطلل الحجو نجتا جهل تتويا من كائر أقنا دا بعا حاغو كاكل حدو أدو آدو نكن إنو إفن إنكن أس جهز باري أبسان موتا سما نالك فإنه أفر أعطما أهنفنو ملوانا أهدارا بلاجن إتي بفتو سيرا تان بس بوفي مطاق بوسو أو كن علي طرو ني تو إتانيا رن بيتا ودنا بمئي دو أهما لأس أسمي أهد محمد أهلو سا أبكو جيم أدابن شاء أن نمطي أهد جاء إتي أفري فسدعي أتي نقوم بس نسوسي أهد وقال لهم ابوهم ود وان كيف الان كان لم يكن يد ميب رجس مسكت حب حبته جالس تلقي دلجي تلقى وسط الحب وجد ميرنا سن وجد على الرحمن اهل ميو بن سن وانت امام ارجع جي واسب ارمين ميراجا بيت المدد تيتي إكاد بمد ركعال ستني وقال بميج غابتو ربطة إبقى نمو جيرا إبقى بكي جي أمو انتكو انتكو فرقا إيرا قد دوحر دوحر حكي لحجي بيك إنغاد نحجي تيو كورس نمو ملتايو نتايو وامتايو الله من أكره وما غاف لا ركبي اذا فسل اقوم تكفى سئفا قل آية نتعرف ربي أستيقش ورأك وان إذا قطر دبين واني قطر لك جنه وان إذا ومن لا تكئل ما وارك يان بادي كل مبارا إبت مقوان نالج أسن جأن بدمه وارسي أتشاء أوف فان مفا وان مبارا رب أن إبج إذا إسام كالي وحنا وإنه بنا سيئان مخام الرب ربكم هاوريس جاء ما بكرتم أردس أن تجدن ما أرسلك أن رب وني وفاه إني بعد أنا بعد ما جئت أن أنبن بأرس diarahkan dari agama makmum tuman rafat wa ma'at duban tanir ati abat bira jatna an ihna jami yuril ab hadaka uun mu'da sayul igone aka dam umne hada ba benyam uf fa tab al umum la tanil khusru fa odofe أي نبي ربك لكن دين نفيده أن سمي بنا على يقرأ ومن هنا من حكمة أمر بسيب فاتم أكيامتو همي وأن أمتي كتابي يدير هارو نيا آهدا نسنا بقو نمر الرسيحي شطوة نبينا مجاري ريحة تحي شاديكم بريك وما نبي شأن وما نخوف وكيفا كيوا إسنيان دوب الدكتب فالله وكيف رأس الله ربه وإسرها كيف إسم أجاب بيكم كيف هذا أمريم هدى البنينه دوب وإن في الجفاة بيئتت أرسى وما ييقين بل إنه المعيه واجه ممتان بالتوبة راج ورمج تريد بشكل لمسي عمو موه إنه المعبك ما أنتج نهار فلو لا بين الحكسك يوم ألي هل ورتك آئر أنت يكيات أتان جسمن من أفضل أنع قرار نوات دي بإيه والإيه رغول ربه جيش باركما مات ولدو انادو اذا لاوت بدس سلقي لحظة ربي قولو تاليبو ديد كمان بهاد هراء حمد كاكا ابداهم وفي سوء اسواكي وكلا او اردو كن جبا من احي والربي ابو سيطر اسوش am akar habaran akit ajira tub ni sen ni ko yo an mutis akmal ibong dir takal isre mutine mura samaram da mahan wa isyan bala ya wan khubban wa isama wajha alayhi du tu wa inna lima abji ati a moran du nikimo waqtira am ya ba wan jari ini dibulukti nagis ada muhiha wa bi tusnu irma bi nankan rabbi toqa ilmu asu ubadis wal ab ilitme ob bin asbun kai ma hijab wa le irra lo kafa idat fan ma kufan hakil nan ha itan kum di hati nun isa umani ati wa huwa lam sama'i adin isa kan wa kad bin kada isa ta bi kai bi nan an duru wa rabu ada wa tabarru rabbi ikum wa nudakkili jib wa an madar wa an tusa wa tubarrijati islam a'a wa ilayya an isa lam yadurmuni wa qa rabbi boka yam نتوقع عن نسب إلى ما له بيع ونقام ملكا ونسيسا مؤمن وجد عن نشفا ولا إما نخبر مبعيه إسوه لا يوم أن دوء مبعيه جلم لا يؤمنون بجهر سيما جئتي رتي أمين أصحى نيكوتي أمام غير جئين حاجمين فسوف دوء أتكا وأن تا تصدي في أرض الله